بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل تستمعون إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع، وذلك من أول سورة النبأ إلى ختام سورة الانفطار. بسم الله الرحمن الرحيم. وفتحت السماء فكانت أبوابا. قرأ ورش بتشديد التاء هكذا: وفتحت السماء فكانت أبوابا. قوله تعالى: إلا حميما وغساقا. قرأ ورش بتخفيف السين هكذا: إلا حميما وغساقا. وأما قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يقرأ ورش برفع الباء في لفظ رب ورفع النون في لفظ الرحمن هكذا: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. قوله تعالى في سورة النازعات: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، يقرأ ورش بالاستفهام في الموضع الأول والإخبار في الثاني. وله في الأول المستفهم تسهيل الهمزة الثانية بين هكذا: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة. وأما قوله تعالى: فقل هل لك إلى أن تزكى، فقد قرأ ورش بتشديد الزاي هكذا: إلى أن تزكى. وقوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، قرأ ورش بتسهيل الهمزة الثانية بين هكذا: أنتم أشد خلقا أم السماء. قوله تعالى: أو يذكر فتنفعه الذكرى في سورة عبس، قرأ ورش برفع العين هكذا: أو يذكر فتنفعه الذكر. وأما قوله تعالى: أما من استغنى فأنت له تصدى، فإن ورشا يقرأ بتشديد الصاد هكذا: فأنت له تصدى. قوله تعالى: ثم إذا شاء أنشره، يقرأ ورش الهمزتين بتسهيل الهمزة الثانية هكذا: ثم إذا شاء أنشره، كما أن له إبدالها ألفا مع الإشباع هكذا: ثم إذا شاء أنشره. وأما قوله تعالى: أنا صببنا الماء صبا، فقد قرأ ورش بكسر الهمزة هكذا: إنا صببنا الماء صبا. وفي سورة الانفطار في قوله تعالى: الذي خلقك فسواك فعدلك، قرأ ورش بتشديد الدال في لفظ عدلك هكذا: خلقك فسواك فعدلك. ولا يخفى علينا أن سورتي النازعات وعبس من السور التي يقلل ورش جميع رؤوس الآي فيهما، كما أنه يقلل الراء والهمزة في قوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، كما يقلل الألف ذات الياء وذات الراء مما ليس برأس آية، مثل إذ ناداه ربه، ومثل فسواك فعدلك، ومثل وآثر الحياة الدنيا، كما أنه يقرأ بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله، و إبدال الهمز الساكن مما كان